هذا الحديث فيه كلام مبهوح، أحدها لفظ الوضوء، ولا يمكن أن يتكلم عن لفظه إلا إذا كان يتعلق به استنباط أحكام الفقهية. وهذا لما تحدث عنه قال فتح الواو اسم الماء وبضم اسم الأكثر والتين فتح اسم الماء كما ذكرنا، فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا الوضوء به؟ كلمة الوضوء إذا قلنا بأنه اسم الماء، ما هو هذا الماء؟ واش أي ماء؟ كيفما كان كيفما كان نوعه، أو أنه للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا الوضوء؟ هذا قال فيه نظر يحتاج إلى كشف، يحتاج إلى بيان. قال ليس في اللغة ما يكشف عن هذا، لأن عبارة النووي عن جمهور اللغة فتدل على أنه الذي يعطي الوضوء كونه الذي يتطهر به، ولو أريد الذي وقع به التطهر لقال الذي تطهر به أو المطلق لما قيده. في القاموس أنه قد يطلق على مطلق الماء وبيجعل في المناخ، وضع وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت يمينه، فإن المراد المعد. وحديث هذا الذي أشار إليه هو الذي فيه ذكر أنه عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أغمي عليه فتوضأ صلى الله عليه وسلم عليه وصب عليه من وضوئه. إذا فإذا تقرر هذا فإنه بعيد أن يراد من مطلق الماء، لأن الحديث أنه توضأ ثم صب عليه من وضوئه، ولو أريد مطلق الماء لما توضأ صلى الله عليه وسلم أولا ثم صب عليه. قوله أيضا من الماء الذي يعد الوضوء لا يناسبه ذكر توضئته توضئه صلى الله عليه وسلم كما مر، وليس له من حديث معنى شرف على المطلق حتى يستشفى به، بل يظهر أن المراد بالمتوضئ به أو منه، لأن الذي وقع له شرف ملامة في أعضائه الشريفة استحق أن يكون به الشفاء، إلا أنه لا يستعين أن يكون منفصل عن أعضائه لجواز أنه الذي فضل عن الماء الذي اعترف منه صلى الله عليه وسلم وقد نال شرف المماتة، لكنه ليس بمستعمل. إذا خلاص تقول أن لفظ الوضوء الماء إذا أطلق عليه لفظ الوضوء فإن هذا اللفظ بمقتضى الاستعمال يكاد يكون مشتركا بين معاني ثلاثة، بين مطلق الماء قد استبعد، بين الماء المعد للوضوء وهذا فيه حديث فوضأ وضوء رسول الله إلى آخره، أو الماء الذي توضئ به الذي تقاطر من الأعضاء وهذا في الحديث الذي ذكر آخره. قال وهب أن هذا هو ذاك أو ذاك أو ذاك، فما الفائدة؟ قال يبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمر طاهر قول جابر فصب علي من وضوئه، فإن جعل الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير فصب علي من مائه. إذا الذين استدلوا بأن الماء المستعمل ليس نجسا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صبه، قال الصحابي فصب علي من وضوئه لأنه جعله هو الماء الذي توضأ به، فهذا دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير فصب علي من الماء، من الماء الذي توضأ به. ولكن هذه كلمة الوضوء هنا لا يلزم منه أن يكون هو الماء المتقاطر، لأنه فصب علي من وضوئه، يحتمل أن يكون الماء الذي تقاطر من الأعضاء، ويحتمل أن يكون الماء الذي بقي في الإناء وما يسمى بالصدفة أو بالسعر. ولهذا قال لا يلزم أن يكون ماء هو الذي استعمل في أعضائه، لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء. وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه فبطوائه الذي توضأ ببعده لما استعمله في أعضائه، فلا يبقى دليل من شرط اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل. هذا دليل يرد بالاحتمال، ما عندما قال فصب على من وضوئه، ما هو وضوئه؟ هو الماء الذي تقطر من الأعضاء، لو ثبت أنه كذلك إذا فهو طاهر، ولكن قد يكون المراد الفضلة، إذا كانت الفضلة هي المقصودة فإن هذا ليس في حجة على من استدل بحديث مذكور على أن ماء الذي تقطر من الأعضاء طاهر. جيد. وينزع عن الوضوء بالفتح ماء مقيدا بالاضافه الى الوضوء، يعني استعماله في الاعضاء او اعداده لذلك، فها هنا يمكن ان يقال فيه دليل على ان وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالدم وبين مائه المستعمل في الوضوء. جيد. اذا عندنا هنا تعارض جهات متعدده، الماء المطلق، الماء المعد، الماء المستعمل. وقد يكون المعنى الثالث هو الصبلاء، يمكن ان يكون، ولكن هذا متفق على انه مجرد. اذا فعلى اي نحمله؟ احمله على الثاني ولا على الاول؟ قال حمله على الثاني اولى، لانه الحقيقه او الاقرب الى الحقيقه، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقه او الاقرب الى الحقيقه اولى، هكذا قال. إذا فحمله على المعنى الثاني عنده هو المعنى الثاني بعده. نعم؟ وسوف يتوضا منه المعد والمطلق. شكون هو الحقيقة؟ الماء المعد للوضوء أو الذي توضع به، لتأذاني في أدب الباب. الماء المطلق ما ينكشف دخل. الماء المعد محتمل. الماء المستعمل محتمل. إذا الماء الأول المطلق لأن ما يمكنش يدخل، لأنه هذا حتى شي مزيان. الماء المعد قلنا بأنه مثل. الماء الذي استعمل هو الذي قلنا بأنه هو الحقيقة أو الأقرب إلى، يمكن يكون حقيقة يمكن يكون أقرب إلى الحقيقة. لماذا هو قريب من الحقيقة؟ لأنه قريب من الحدث، لأنه هو الذي لامسه لفظة الوضوء الذي هو الحدث. هذا وجه ترجيحه، وجه ترجيحه أنه قام به وصف الوضوء، ومعلوم أن اللفظ الحقيقي هو ما قامت به الحقيقة، أما ما كان ملحقا له بمعنى من المعاني فهذا كتم مجاز. كان تسمي مثلا الكاتبة الذي كتب أمس كاتبا، هذا مجاز أنه لم يتلبس بلفظ الكتابة، وكذلك الذي سيكتب غدا إذا سميته كاتبا هذا مجاز، ولكن إذا سميت به هذا الذي حمل القلم الآن ويكتب فهذا الذي يسمى كتيبا كاتبا حقيقة، أي الذي قام به ذلك الوصف، والذي قام به وصف الوضوء هو الماء الذي استعمل في ماذا؟ الذي استعمل في الوضوء. واضح؟ واضح؟ هذا المبحث الأول. ونقرأه نصيب من الشرح. قال يتكلم عن الوضوء كما هو تفضلت المطلق، فإضافته إليه صلى الله عليه وسلم لم تخرجه عن التقييد الذي يريده، وإذا لم يلزم ذلك جاز أنه أريد به الفضل باقيا من الذي توضأ به، ولا زلل في لفظه على طهارة الماء المستعمل والإسمان، فلو يتهم عن قوله في وسط مفهوما فهو قيم واقع لمن يستدعي وجاه لفظ ما يطلق. نعم؟ خلاص هذا القمر ان كلمه الماء الوظيف معنى الماء يستعمل شحال معنى؟ ثلاث معاني. الماء المطلق المعد المستعمل. جاي انتهى الامر الى انه ان كان هو المستعمل راه كيكون في الحديث المتقدم يكون فيه دليل على انه ماء طاهر. طاهر مو طاهر لانه قد تطبع عليه من وضوئه اي من مائه الذي استعمله في الاعضاء، الماء المستعمل في الاعضاء. إذا كان في هذا فكنت في هذا الماء المستعمل في هذا ليس نجسا. واضح؟ زين. إذا قلنا بأنه ليس هو فالحديث لن يكون فيه حجة على أن الماء المستعمل طاهر. هذا هو خلاصة هذه المسألة الفقهية المتعلقة بهذا الدرس. زين. زين. زين. زين. قال غسل يدين قبل إدخالهما في الإناء جديد الوضوء مطلقا، والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، فقد ذكر الفصل بين الحكمين وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام كراهيته لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. نعم، فأصرف على يديه. هذا كان واستغلقه على وجه الوجوب على وجه الاستحباب، وهل تركه على البني عليه التحريم والكراهة، وصار ما استخرج من هنا أن فيه استحباب غسل اليدين، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ارتضاء الوضوء مطلقا، كلمة مطلقا سواء كان مستيقظا أو غير مستيقظ. والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، وقد ذكر الفرق بين الحكمين، أي الاستيقاظ وعدم الاستيقاظ المقصود بالحكمين. اكتراه هو الاستحباب، وقدمنا تحقيقه في كلامي عن المسألة الثامنة وسلامه إلى خير. وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. إذن إذا أراد فقط أن يتوضأ فإنه يستحب له أن يمسح هكذا، وإذا كان مستيقظا فإنه يكره له إدخالهما في الإناء قبل غسلهما. ولعل هذا معتضد لبعض الأسئلة الأخرى التي رفعته من درجة هذه الدرجين من الأخرى. هذا واضح، لأنه تفتح بحث القيامية فيها قد يفرق بين القيام وعدم القيام. الثالث قوله على يده يؤخذ منه الإكراه عليهما نعم، حتى بين الكتابين أخرى أنه أخذ بيده الجملة على النساء ثم قوله غسلهما قد قدر مشترك بين كله غسلهما مجموعتين او مفترقتين، والفقهاء اختلفوا ايهما افضل. قوله على يديه الافراغ عليهما، كانه قال بانه افرغ هذا الماء على يديه، ولكن هذه الصوره لم تظهر الا بحديث اخر، وهو انه افرغ بيده اليمنى كما هي في سنن أبي داود من حديث عبد خير في صفة تعليم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه، أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. وبذلك نعلم معنى قوله فأفرغ على يديه، أن أفرغ على يديه أفرغ على يده اليمنى ثم رد ذلك الماء على يده اليسرى فغسلهما، فهذه الصورة المثلى. يبقى قوله غسلهما وقدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين، بحيث يحق كل واحدة منهما بالأخرى، أو مفترقتين غسل اليمنى ثم غسل اليسرى. والفقهاء اختلفوا أيهما أو في أيديهما أفضل، أيهما أفضل إذ غسلهما مجموعتين أعوال على إذهاب ما عساه فيهما لقوة الدلك، وغسل كل واحدة منهما على حدة فيه زيادة عمل بإفراد كل واحد بطهارة. والأظهر أن الوجهين متكافئان والمكلف مخير بين أن يغسلهما مجموعتين أو أن يصب على اليمنى فيغسلها ثم يصب على اليسرى فيغسلها، فيه تكافؤ ما يؤخذ من الحديث. لكن في مثل هذه الأشياء المعروف أنه يصار فيه للعرف ولا يقتصر فيه على اللغة، لذلك مثل المرجح هذا الأمر هذا الذي جعله الإمام بن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى جعلهما متساوية، ولكن المحكم في مثل هذا هو العرف. فإننا نعلم بالعرف أن الغالب في الاستعمال عند غسل اليدين أن تغسلا مجموعتين، هذا هو الغالب. ولذلك فإنه قد يترجح غسلهما مجموعتين بهذه الطريقة، أي بالطريقة العرفية المستعملة عادة. هذا ما نقولش متكافئتين من ناحية فائدة واضح، ولكن من ناحية ترجح بالعرف أو بالعادة فإنه ينظر إلى هذه الجهة ويرجح بها. واضح، هذا فقط ما يظهر في هذه المسألة، هذه من زيادة الفائدة على هذا الذي ذكر. إذن هذا هو الوجه. واضح. الرابع قوله ثلاث مرات يبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي السناد عن الأعرابي عن أبي هريرة المتقدم في قضيه فإذا استكرم أحدكم من رواية مالك وغيره، وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح وقد ذكره صاحب الكتاب. نعم. الرابع الذي تحته المبحث الفقهي هو قوله ثلاث مرات، هو مبين لما أهمل من ذكر العدد من حديث أبي الزناد عن العرسين وقال فغزلهما أو إذا استيقظ أحدكما فلغسل يخيه. هذا الحديث الذي فيه عدد جميع سوارة ورد في حديث أبي الزناد هذا البيان فبينه بهذا يقول هذا الذي فيه ذكر العدد تفسيرا لذاك الذي لم يذكر فيه. وأحسن ما يفسر به النص الشرعي أن يفسر بالنص الشرعي الذي هو مثله، لأن هذا التفسير هو أحسن تفسير وهو أعلى في التفسير وفي فهم أحاديث بعضها ببعض. هذا واضح لا يحتاج إلى ذلك. الخامس قوله ثم تمضمض مقتضٍ للتفسير بين غسل اليدين والمضمضة وأصل هذه المضمضة مشعر بالتحريك، ومنه مضمضا عاد في عينيه واستعمل في هذه السنة عن المضمضة في الوضوء لتحريك الماء في الفم. وقال بعض الفقهاء المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمزه، هذا أو معناه فأثر المزة في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة. وهذا الذي يكون في أفعال المتوضئين عن الجعل والمزة، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة لا أنه يتوقف تحدي السنة على مزه، والله أعلم. الوجه الخامس قوله ثم تمضمض، كلمة ثم قال ثم مقتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، لأنه الأصل في كلمة ثم، وهي وإن دلت على التراخي إلا أنها غير مراد هنا، لأنه غير مراد هنا ضرورة أنه حكاية فعل بأجزاء يتصل بعضها ببعض. إذا فاستعمال ثم هنا فيه مجال، نعم دلت على الترتيب ولكن لم تدل على التراخي، وإذا لم تدل على التراخي فهذا استعمال لها في بعض ما دلت عليه، واستعمالها في بعض ما دلت عليه مجاز. قلنا بأنها تستعمل للترتيب وللتراخي، وهي هنا مستعملة في المجاز لأنها تستعمل في بعض ما دلت عليه، وبعض ما دلت عليه اسمه هنا هو الترتيب، وبعض ما لم تدلت عليه ومستعمل فيه هو التراخي، وهذا من باب استعمال اللفظ العامي في بعض، نعم باب إطلاق اللفظ على بعض ما دل عليه وما الآن على بعض ما دل عليه، وأداك اسم مجاز وإطلاق الكل على البعض. ولماذا أخرجت من حقيقتها وبأي وجه أخرجت من حقيقتها القرينة؟ ما هي هذه القرينة؟ أن هذا الفعل حكاية فعل، أن هذا الذي ذكر حكاية فعل في أجزاء يتصل بعضها ببعض، يتصل بعضها ببعض، فإن قلت فيكره استعمالها في مجرد الترتيب مجازا إطلاق الكل على الجزء قلت مقتضى وضع الأمرين ذلك، إلا أنه ذكر ابن هشام في المغني والفاضل الرازي في صحيح الكافية أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. إذا من قال بأنها للترتيب والتراخي يجعلها في هذا الحديث ماذا؟ يجعلها ماذا؟ استعمالها مجاز، استعمالها. ومن قال بأنها تأتي للترتيب فقط فلا مجاز، فلا مجاز، فلفظها مستعمل في حقيقته. نعم هم يجعلها مشتركة، هم يجعلها مشتركة بين الترتيب وبين الترتيب والتراخي، لأن معناها أحيانا يكون للترتيب ومعنى أحيانا يكون إذا استعملها في الترتيب فهذا من باب استعمالها في حقيقتها وليس فيه شيء، وإذا استعملها في الترتيب والتراخي أيضا فهذا من باب استعمالها في حقيقتها، إذا لا يوجد مجال. قال فدل على أنها مشتركة، إلا أن المجاز أولى من الاشتراك كما برهن عليه في الأصول، المجاز أحسن من الاشتراك، إذا تعارض يقدم المجاز على الاشتراك. ولماذا؟ هذا مفسر في كتب الأصول عندما يذكرون ما يسمونه بالمخلات للفهم الخمسة، خمسة المخلات للفهم التي تتعارض ومنها الاشتراك والمجاز. فالأول الحكم بمجازية هذه السنة في ذلك بالعلاقة المذكورة والقرينة الدالة على ذلك. إذا ثم تمرمر هذا المفهوم هنا استعمل عند البعض لأنه في حقيقته على مذهب ابن هشام والرازي، الرازي شرحه الكافية المعروف. خلاصة القول أن على مذهب الرازي وابن هشام أن ثم التي أكثر من الترتيب وإذا كان كذلك فإنها لا مجال، ولكن الذي رجحه الصنعاني هنا أنه يقول في مثل هذه الحال يقدم المجاز على الاشتراك، إذا فتكون ثم بتحقيق هنا للمجاز. هذا ما يتعلق بلفظة ثم. المضمضة أصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، لأن كل ما كان هذا الدر من الأفعال فإنه يكون فيه هذا النوع من التحريك. مضمضة مضمضة زد خبخضة الفعل في هذا الشيء يكون فيه أش تحريك، هي فيها تحريك ربها يشعر بالتحريك. مضمضة لما هذا كان يشعره في هذا من الوزن، فالوزن هذا الوزن يكون هكذا مضمضة مضمضة شقشق احتراق. إذا تمض مضى قال يقصد هذه اللفظة يشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، مضمض النعاس في عينيه معنى الضربة. قال وصل هذه اللفظة كل لفظة فعلالة التي من هذه المادة المعينة الميم والقاف مقررتين لا فعلالة مطلقة، إذ ليس هذا معنى فعلالة ولفظ قابوس المضمض في كل ما يجزينه وغسل الإناء وغيره، فجعل نفس التحريك ولم يذكر مضمض النعاس في عينيه. ثم جوازت من حياة المضمضي وأثر في عينه رباني، لكن على أقرانه يلقي ذراعي عرباني يلقي ذراعي كالكارين عرباني مضمضة معنى تتطارب. هذا كيف قد ورده القاني في الأمالي اشتسنا على كلمة مضمضة، جوازت من حياة المضمضي وأثر في عينه لكن على أقرانه رباني يلقي ذراعي كالكارين عرباني مضمضة هنا نزل في اللسان في الحياة الذي تغطاره من فيه كلمة الاستغراف في المضمضة. وفي قول الشارع السهنة في تحريك الماء في التميم ويشعر الاهتمام المجازي، السهنة في مجرد تحريك الماء يفيد أن تسير القاموس لأنه المعنى المجازي على عادتنا التي تستخدم حقائق المجازي من المعايبين. نعم هذه الماء يلحظ على طيب القاموس أنه إذا فسر اللفظة يجمع فيه من حقيقة المجازي، قد نتبه على ذلك كثير من اللغويين الشيء عليه فهو لا تنسى البركان وهذا قاموس النص فيه حاجة ستعطيه فقية للا قال لا بغيت منه القاموس فنقصير نزلنا أصل الحقيقية والمجازية، فإنه يجمع بين أصل الحقيقة والمجازية. هذه كلفة كبيرة تقول ديال اللغة تفرق بين الحقيقة والمجازية وعلى أية حال. ويجوز ذلك على مثل الأحداث بمجاز إبلاغ تنكية ومجاز ولفظه ما مضمضة عيني بينا من أرقى ومضمضات عينية بينا من أرقى وما تمضمضت. قال السلمي لما اتكأنا على النمارق مضمضت بالنوم أعينهن غير غرار، فمضمض النوم في عينه قال يمسح الثاني وجن أبيض إذا كرا في عينه تمضمض. ولكن هذه الكلمة هذه تمضمض بمعنى معنى الضربة ولكن هذا لا مجلس. إذا فعرف أن استعمال مضمضة في تحريك الماء مجاز، وإن كانت قد فاتت الآن حقيقة عرفية، وإذا فرشت المادة موضوعة لمعاني لازمها التحريك. أمض جلده فدلكه، أمض والمسكر له مهود في الكلمة في أفنه عرب، أمض بفتحها جميع في بادة من كل فزبات، ما في جمع طريقة لها الشيء أكبر. خلاصة القول أن كلمة مضمضة قال استعملت في هذه السنة عن مضمضة لتحريك الماء في الفم. وإذا قلت استعملت لتحريك الماء في الفم فهذا يشعرك بأنه استعمل المجازي، حيث استعملت أنه زي تحريك الفم، وبذلك يفيد أن تفسير القاموس الذي كان مضمض الماء في نفس ما حدثه كأنه مجاز. من هم الآن الحقيقة؟ واش مضمض النوم هو الحقيقة ولا مضمض الماء في كلمه هو الحقيقة؟ دابا الظاهر ديال الكلام ديال ابن دقيق العيد أنه في الوضوء مجاز، لأنها قال واستعملت كلمة استعملت تدل على النقر لتحريك الماء في الفم. ولذلك تكون مضمضة أتديرها في اللغة هي في العين، واستعمالها في الماء لتحريك الماء مجاز، هذا ما يظهر. وقال بعض الفقهاء هو معنى ما في فتح البيحة قال، وأما معناه الصحيح فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمزه. قال بعض الفقهاء المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمزه، هذا معنى. فأدخل المزة في حقيقة المضمضة، وهذا مذهب من كل كبير هذا الشرط أن يجعل الماء في فيه ثم يمزه. لازم أن يجعل الماء في فيه ثم يمزه، قلنا بأن المزة شرط في المضمضة. لا في الوقت ما لأن هنا هو الملكية. قال والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجزه، وهو عجب. ولعل المراد أنه لا يعتبر المجز بل يجتلعه أو تركه حتى يسير أجزاءه. وقريب أنه في صحيح مسلم النووي إلى أنه وكذلنا قال لا نجعل ما في سمية والاستدارة والنصور والذي قاله الجمهور. وذلك لما يسمع السيسيك من الهوى قالوا من فقلة الأبرام لذلك نقول الحافظ مصر يستفعل المسيح المسيح عبارة مسددة من النصور عندهم في صفة أكمل المضمضة فذلك فهو صفة أقلها. خلاصة قولي أن المضمضة مختلف في حقيقتها. المالك يقولون أن يجعل الماء في فيه ثم يمزه، هذا هو مذهبهم. ومذهبهم في نقل الماهيات والحقيقة الشرعية أكمل وأحوط. لماذا؟ لأنهم ينقلون الشيء على تمام ويذهبون في التزام نقل الحقائق إلى الغاية ويجمعون ذلك كله من شروط وصفات وما شابه ذلك في حقيقة ذلك الحدث. واضح؟ فعلى هذا بناء على هذا لو اجتلعه لم يكن مؤديا لسنة. وهذا الذي يكثر في فعل المتوضئين الجعل والمجد. إذن فإذا نظر فمن أين أخذ المالكية إذن هذا المجد؟ أخذه من جهتين، من جهة الحقيقة ومن جهة العرف. وذلك أن الذي يكثر من الناس أنه الأغلب والعادة، إلا أنه لا يتوقف تأتي السنة على مجده على ما تقدم نقله عن الشافعية. إذن هذا ما يتعلق بلفظة المضمضة وبلفظة صمت. الثاني تقول الوجه ما غسل وجهه دليل على التركيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخره عنهما حيث قضى منه التركيب بين المفروض والمسنون. فقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض إن صفات الماء ثلاث: عليم معتبرة لتطهير، لون يدرك بالبصر وطعم يدرك بالصوت وريح يدرك بالشم. فقدمت هذان السنتان ليعتبر حال المعين قبل أداء الفرض به. وبعض الفقهاء رأى التفريق بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. والوجه مستقل من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكام. وقوله ثلاثا يفيد استحداد هذا العدد لكل ما ذكر فيه. زين قوله غسل وجهه، غسل وجهه دليل على التفريق بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وتأخره عنهما، فيأخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون، فهو ثابت إذن بهذه الغدة. ثم غسل. قال فيقدم المسنون وهو المضمضة والاستنشاق على المفروض، إلا أنه قد ورد ما يعارض هذا. فأخرج أحمد وأبو داود من حديث مقدام بن معدي كريبة قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمضه واستنشق ثلاثا. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. وعليه ترجم ابن تيمية باب جواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين. باب جواز تأخيرهما عن من غسل الوجه واليدين. لذلك لم يجعل الفقهاء ترتيب الفرض مع المسنون واجبا حتى سنة، جعلوه مذاب المنجوبة الملك يجعله مذاب الفضائل، ويستدل على ذلك بآل الحديث. نعم قضاونا نخبر زيد بن تيمية ارتب عليه في فتح فقال باب جواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين، وخرج عن الربيع بنت معاوية مثله إلا أنها قالت فغسل وجهه ثلاثا ثم تمضمض. هذا كله يدل على عدم وجوب التفصيل. قال النووي إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ثم ليست هنا للترتيب بل لعرف جملة على جملة، لأن المراد ذكر الجمل لا صفة الترتيب، ولهذا لم يذكرها الطريفين في هذه الرواية انتهى. قلت وقد روى أبو زوج في رواية من الأقدمي وغسل رجليه ثلاثا، وذهب ابن تيمية إلى ترجيح رواية تقدم المضمضة فإنها عن علي وعثمان وهما أقعد لمعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم، ولأن روايتهما أخرجها الشيخان وما أخرجاه مقدم على غيره كما عرفت في أصول الحديث. قال من الصواب أن يذكر يستدل به لماذا جعل الملكة الترطيب بين السنن والفرائض، جعلوه من باب فضائل يعني إذا ورد عن السنة أنه يفعل هكذا وهكذا وهكذا فلا يدل على الإباحة، ثم الأفضل يقول بهذا وأفضليته تصل إلى درجة صفيرة. واضح حديث يجب أن تجمع جميع الأدلة والفوائد منصوصة ومدرس وكيف أشتغلت اسمه سوف قوله أعني المعتبرة في التطهير، أن صفات الماء ثلاث أعني المعتبرة في التطهير. المعتبرة في التطهير أن المعتبرة في التطهير الماء الطاهر، ولا يخرج عن ذلك إلا تغيره لونا أو ريحا أو طعما، وهذا من المجمع عليه. أعني كون تغيره بأحد لا يسلبه كونه مطهرا، وإن لم تصح زيادة التي في الحديث خلق الماء طهورا، وتغير منها يدرك بأحد الحواس الثلاث، لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان المضمضة والاستنشاق ليختبر حال الماء قبل يختبر حال الماء بهما قبل أداء الفرض به. أقول هذا وجه حسن في الحكمة، إلا أنه غير خاتم أن السنة لا تؤدى إلا بالماء المطهر أيضا، لا بد من معرفة كونه مطهرا مقدمة على استعماله فيهما، فلا تتم كونها للتقديم فعلا، لأن يقول مثلا لأنك تختبر الماء في المضمضة والاستنشاق، فالماء الذي تستعمله في المضمضة والاستنشاق يجب أن يكون طاهرا، إذا فالحكمة هنا غير واضحة. ولماذا نقول بأن هذا ورد عبادها؟ فبعض الفقهاء رأى أن الترتيب بين المفروضات ولم يراه بين المفروض والمسنون، كما بين المفروضات أي نعم لم يره وجهه يستحب تقديم، وقال ابن القرنين يستحب تقديم المسنون هذا، وقال ابن حبيب من أصحابه يسن، وكأن وجه كلامه ما أسلفناه من حديث المقدام. والترتيب بين المفروضات مستفاد من فعله صلى الله عليه وسلم ومن تعليمه، إذن فيمكن أن يستدل لما تقدم عن المالكية بحديث المقدام ابن معبيه كالب فاري وقليله ما يكون يستدل به. والوجه مشتق من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء الاستقاق وبنوا عليه أحكاما، أحكاما اختلفوا بسبب ذلك في موضعين، في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل من استدل من اللحية. فالمشهور من مذهب مالك أن البياض الذي بين العذار والأذن ليس من الوجه، قد قيل في الفرق بين الأمرج والمتحي، هذا هو غير من الوجه، والبياض الذي بين العذاب إن لقد يلف الرؤوس. قد قيل في الفرق بين الوزن والمتحيح، قال ابو حنيفه والشافعي هو من الوزن، واما من استدل من اللحيه قال في مذهب مالك فذهب مالك الى وجوب امرار الماء عليه، ولم يوجب ابو حنيفه والشافعي في هذا القول. والتوقف الى في الثلاثين هو لفظ الوزن، قوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر. يجوز عليه الدين ويجوز التعليم بالحلق. لا نستدعي لا نستدعي هي طويلة مطلقة عند الحوار. لا لا واجب من هذا المالكي المسح على الحياة واجب. لا زمو إذا كانت بسلطة ظهر مسحي، إذا كانت بسلطة ظهر مسحي فإن يغسلها التسير ما يجد، إذا كانت بسلطة ظهر واللحية طويلة فإن يستقع منها يتقدم. لا لا الشافعي والحنفية لا يرون العدل. نعم العدل يحطف الإنسان في أنسى خلفية لا على حسن الوزن يتركوها مرة. إيه ما كيف صلوها لكن أدخل صلوها وكيف صلوها هي ستين الوزن أحكو لك الوزن كتباني ما كتباش ما كتباش لأن الوزن ما هو لأخنا من اللغة لكم من الوزع وما يوازيهك نحن فيش وما يجيء القباء كما لا تجي ما يجيء القباء كما لا هو أنه يخسر وما ليس كذلك ما كذا قال هذا هو ليس ذلك نعم لفظ هنا لما نضف إذا حضر فإنه يبحث في عن أمرين البحث عن كونه علما من هيك العالم فأعطيت العالم على الحقيقة ولا عالم على الشخص ولا عالم على شيء إن كان عالما على حقيقة فإنهم يبحثون إما أن تكون حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية ولا حقيقة لغوية وإذا ما كانش لا هذا المعنى نهائيا لا هي حقيقة في أي شيء ولا هي عالم ولا هي دل على حقيقة فإنهم يبحثون عن اشتقاقها تبحثوا عن الاشتقاق وهذا الاشتقاق يقع فيه نفس ما يقع في بعض الألفاظ التي تعددت معاقده هو مأخوذ من هذا المعنى ولا من هذا المعنى إذا كان مأخوذا من معنى معين قال شوفوا أصلك معنى لغوي ولا شرعي ولا عرفي إذا أخذ من ذاك المعنى فإنه يتصرف فيه يسبن عليه الأحكام هذا قد يبدل الوجه قالوا بأنه مأخوذ من المواجهة لأنه يواجهك لأنه لا يواجهه من الإنسان هو وجهه وبذلك فما يواجهك يسمى وجها وما لا يواجهك يسمى وجها ولا يواجهك ما تحت الأذن لقا ولا ما في داخل الأذن لا يواجهك إذا فهذا لا يسمى وجها هذا إذا أخذتم من الشقعة عالم حال ما تنوضه بحال الصلاة بحال الأذن أعلم على حق الأقصار الثاني وقوله هو يديه إلى المرتقين أن يفق فيه وجهان أحدهما جهة الميم وكسر الثاء والثاني عطفه لغتان وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفتاح بكونه أدخلهما في الغسل عند هذه والفقهاء اختلفوا في وجود إفعالهما في الغسل فمذهب مالك والشافعي الوجوب وخالف الذكر مغلبه ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها بانتهاء الغاية وقدر المجامع من الناس ما حملها على مشهورها فلم يوجد إدخال المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى مع أوجب إدخالها وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا فإن كانت من الجنس ذكرت كما في آية الوضوء وإن كانت من غير الجنس لم تذكر كما في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل وقال غيره إنما دخل المرفقان ها هنا لأن إله هنا غاية للإخراج غاية للإخراج لا للإخراج فإن ابن اليد ينطلق على العذر إلى المنفذ فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنفذ فلما دخلت أفردت على الغسل ما زاد على المرفق فانتهى الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل وقال آخرون لما تردد الرد بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى معه فجاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا للمزمل وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المزمل محمولة على الوجوب، وهذا عندنا ضعيف، لأن إله حقيقة بالانتهاء الغاية مجاز بمعنى العرض، ولا إجمال في المسجد على تبين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة بالانتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال إنها بمعنى العرض فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز. الرجل السابع ويديه إلى المرفقين، نبحث للبحث، الموضوع البحث هنا هو قوله إلى المرفقين، فقط المرفقين تفتح وتفصل منها وخلال الكفاء، إلى المرفقين ليس فيه إفصاح أي بيان بكونه أي الله المرفقين أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، قال إلى المرفقين ويحتمل أن يكون أدخلهما ويحتمل أنه لم يدخلهما. ولما كان أمر كذلك الفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل في غسل الوضوء، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف الظفر وغيره، ظفر من الحنفية وخالف كبار علماء الرأي، وهم كانوا من كبار الفقهاء وهم ثلاثة، عثمان البتي وظفر وأبو حنيفة. وظفر هذا كان من أصحاب أبي حنيفة، كان معه في الكوفة، ويروى أنهما صليا العشاء يوما فخرجا يتناقشان في مسألة فقهية في الطهارة، فاستمر بهما النقاش إلى أن أذن مؤذن الفجر، لأن أذن الفجر فدخلا فصليا الفجر، وخرجا يتناقشان إلى أن طلعت الشمس، زفار وأبو حنيفة. صوت مسألة في الطهارة، من العشاء واثنين الصبح خلعوا الثاني خلعوا الشيء لأن ما مشاوش للدار نهائيا، وبقاو هذا الماء ما مشاوش حتى براها، خرجوا كتنقصوا في بلاصة الماء جالسين حتى أذن إلى الصبح، قال إلى أن نزعوا في اليوم نزعوا في الماء نزعوا الثاني يسوس في بلاصة فاضر عبد الشمس، من أجل أن يتحققا من هذه المسألة من جهات متعددة ودراستها بجميع أحوالها، زفار وضحانيسة ونصحى دبا معروفين بكثرة تشرعوا في إجمال الفتر. من ذكرنا هذه البصرة هذا فقه آخر معروف هو من أصحاب الرأي، إذا قال أبو حنيفة في الفقه ثلاثة عثمان بن عثمان بن كيوي وزفار وأبو حنيفة على أي حال، إذن فقال الظفر وغيره بأن المرفقين لا يغسلان في الوضوء لأنهما غير داخلان، والمعول عليه فيها في الألفاظ الأصول التي يحكم فيها أما هي القاعدة المعروفة، الألفاظ تحكمها أصول، وهذه الأصول التي يجب أن تصبح ضرع عند نقاش كل الأصدقين، وهذا ما سيبحث في هذا من سوى الخلاف فيه، أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، هذا هو المشهور فيها. قال الرازي في شرح الكافية اعلم أن إلى تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف، والأظهر عدم دخول حدي الانتهاء والابتداء في المحجوز، فإذا تشترط من ذلك الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان ظاهرا في الشراء، ويجوز دخولهما فيه مع القرينة. إذن فإلى الحقيقة فيها أنها لا تدخل ما بعدها، وهذا الذي استقراه في قول الشارح انتهاء الغاية، ثم ثلاثة من الحمام السوري لم يجد إدخال المرفقين، يدل على أن كونهما لانتهاء الغاية يفيد عدم دخول ما بعدها فيما قبلها كما قاله نجم الدين. قوله هو منهم ثم قال وقد تلج بمعنى مع قوله هو وقد تلج فمن الناس من حملها على مشغولها فلم يجب إدخال المشقين في الغسل. وتقدم أن هذا مذهب الزفار ومن وافقه. ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالهما. قوله من حملها على معنى مع فأوجب أقول الإجاب يفيد استحباب هذا العدد، وإنما دل على استحبابه الأحاديث الأخرى المصرحة بإجزاء المرة الواحدة. قوله ومنهم من حملها على معنى فأوجب الإيجاب لا يتوقف على حملها على معنى معها بل على تونها للانتهاء، لأنه قد قيل على تقدير أنها للانتهاء إنما بعدها ظاهر الدخول فيما قبلها فلا تستعمل في غيره إلا مجازا، وقيل إنما بعدها من جنس ما قبلها مكانة السمكة إلى رأسها بالطيب الدخول إذا فطر وعدم الدخول. هذا القولان المقابلان للمشهور الذي صرح به الراجل والشارع، وبه يعلم أن دخول المشقين في الغسل لا يتنقف على كونها بمعنى معها، على أنها أنه قال نجم الدين على قول صحيح الحلو بن معنى فقناها بمعنى الانتهاء. قوله تعالى ولا تقولوا أموالهم إلى أموالكم، فذلك قوله تعالى إلى المنافق أي مضافة إلى المنافق، والزوج إلى الزوج ابن مضافة إلى الزوج. وكذلك يريد قول من قال إنها تأتي بمعنى عند إلى معنى انتهاء. وبعد هذا لا يتم أن في الآية مأخذا لإدخال المنافق على هذا التقدير الذي ذكره الشارح إرجاع بها بمعنى معها إذ على تحقيق الراضي قد رجع إلى معنى الانتهاء. قد صرح الشارح أن على معنى الانتهاء لا تسمى المنافق. إذن ما تقرر فيه إلى هنا أن الحقيقة فيها أنها لا تدخل ما قبلها في حكم ما بعدها، هذا ما نقل عن الراضي في شرح الكافي، ولكن قالوا بأنها تستعمل بمعنى معها، ومن استعملها بمعنى معها فإنه يدخل المرافقين في الغسل. سنو رجوعكم ويكون إلى المرافق أي معه المرافق شيء. وقال هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث المذهب المفصل بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، تكون الغاية من جنس ما قبلها لا يكون بينهما فرق في الحقيقة أو في الإسم، فإن كانت من الجنس دخلت كما سيأتي الموضوع، وإن كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله هنا هو أتموا الصيام إلى الليل، هنا بحث لا يتم تقرير هذا إلا بعد تقريره، وهو ما المراد بدخول ما بعدها، هل كل مسمى بعدها أو بعضه؟ نريد كله فلا يتم في عية الوضوء الاقتصاء المرافق بل إلى منتهى مسمى اليد وآخر العضو، وإن هذا الباب فالليل لا بد من جزء منه يدخل في الصيام، وحينئذ فلا فرق بين الجنس وغيره ولم أرى من ذكره. وقيل دل على أن المراد من اليد إدخال المرافق إلى غير حاجة الوضوء. قلنا خرجنا عن محل النزاع، وبهذا نعرف قوة القول المشهور وأنه لا دخول مطلقا إلا للقرينه. إذن هذا المذهب الأول أنها لا تدخل بناء على أن إلى لا تدخل ما قبلها فيما بعدها. المذهب الثاني أنها تدخل لأن إلى بمعنى معها. المذهب الثالث مذهب من فرق بين ما يدخل قبله فيما بعده وما لا يدخل ما قبله فيما بعده. مثلا الوضوء إدخال المرافق في اليد قالوا إنه من جنس ما قبله، كانت من الجنس دخلت، أما إن لم تكن من الجنس فإنها لم تدخل ترفقتها ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولكن الليل إذا قلنا بأنه لا يدخل الليل لدخول إلى عليه دل على أنه ما قبله وليس من جنس ما بعدها. النهار الليل ما هو الفرق بين الأمرين؟ ما تقدرش هذا الدليل كما قاله نصراني. لماذا؟ لأن بعض الليلي يذكر فيما يصام، وهو الجزء الذي يقع به التمكن من النهار لذ منه، لذان يدخل الجزء من الليل لابد أن يدخل فيما يصام. إذا فأين هو أن إذا دخلت على ما يستجلس فإنه لا يدخل، لا يدخل خل منه واحد جزء. ولكن مثلا بأنه إن هذا الدين هو الحجة فلا حجة فيه، واضح أن الداخل دخل في شهر المعنى بين لا حجة فيه لا يدخل. إذن هذا دليلهم. أما إذا قلت مثلا أكلت السمكة إلى رأسها واش دخل ولا ما دخلش، يعني بهذا المذهب الأول ما دخلش، بالمذهب الثاني دخل، بالمذهب الأخير دخل، لأن الرأس من جنسه سمكة. إذن بالمذهبين دخل، بالمذهب الأول ما دخلش. وما تقول لي أنا شكون اللي كياكل السمكة؟ حنا كنهضرو على اللغة، تقول شكون ما كناخدش الرأس ديال السمك. الرأس ديالكم اللغة إذا تخصص بعرفكم فهذا كيتسمى مجاز. ونقوم احنا قتولة التي إذا دخلت على ما هو من الجنس فإنه يكون مدخلا لما قبل هذا. أظن هذا واضح في كذلك. أذهب رابع في المسألة. نعم صافي كملنا. إلى كانت غاديين إذا غادي نمشيو لليز نشوفوا كلمات لياز، ولكن باقي ما كملوش هذيك. فإن اسم اليازي ينطلق على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد المنكب بناء على أنه الحقيقة عند إطلاقها وأنه لا إجمال فيها فدخل في الغسل. وقال آخرون لما تردد لفظ إلى بين أن يكون الغاية وبين أن يكون معه، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بيان للمجمل، يعني واجب المجمل محمد على الوجوب. وهذا عندنا ضعيف، هذا كله عندنا ضعيف، هذا المثل كله هذا عندنا ضعيف. كل شيء يتقدم، لا أن إلى تكون كذا، ولا بمعنى معها، ولا أنها تدخل ما قبلها، ولا بأن فيه الإجمال، كل هذا الشيء ما كانش. وما هو الصحيح عندكم؟ أن إلى حقيقة في انتهاء الغاية. إذن شكون هو التحقيق عندنا مع السلم المالكية والشافعية؟ شنو هو؟ أن إلى تدخل ما قبلها في مبعدها، ما نحتاج لا معها ولا الجنس ولا أي حاجة من هذه المذاهب التي تقدمت، كلها معنا ما نديرو بها. شنو؟ حملها على القول الأول من شنو كاش أنها لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى معها. يعني انتهاء لانتهاء. انتهاء الغاية. إيه. يعني وفق القول الأول لانتهاء الغاية، شنو قال هنا؟ لأنها في انتهاء الغاية، ولكن هو المذاهب كلها اللي تقدمت هذا أنها لانتهاء الغاية في شرح الرضي، أن إلى تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بداخلها، في انتهاء الزمان والمكان بداخلها، أظهروا عدم دخول حدي الانتهاء والابتداء، والأظهروا هذا هو اللي قلنا المذهب الأول، والأظهروا هذا الأظهروا دخول عدم دخول حدي الانتهاء. ولكن نقلنا على الرضي هنا قال حقيقة في انتهاء الغاية مجاز ولا إجمال في اللفظ، ويدل على أن حقيقة في انتهاء الغاية كثرة النصوص العربية على ذلك، ويدل على أن حقيقة أقول هذا إفضال من الشيخ المحقق بالاستدلال، وإلا فليس الدليل عليه، بل هو مدعي المجاز كما لا يخفى، بل على مدعي المجاز. وبعد تقرر ما سمعت من الكلام تعلموا أن دخول ما في الغسل ليس إلا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيما وقد سمعت عن نجم الدين أن إلى التي لمعيته رجع معنا إلى معنى الغاية، ولا يحمل المشكوك فيها مع إمكان متيقن. ودخول المرافق انتبت حديث جبريل الذي أشترى بقوله إنه أضر الماء على المرفقين، فهو الدليل، إلا أن الشريح لم يذكر من أخرجه. وقال الموزعي بعد أن ساقه أستاذ الموزعي، شكون هو المفسر؟ لا أعلم بصحته، فإذا هو معروف أنه في المغرب بزاف، فإذا لم يصحح فحجتهم أظهر. الموزعي هذا يمني صاحب التفسير، صاحب أحكام القرآن. أنا فمن ما درى المعنى ما فقه تعاطى لماذا؟ قال بيّن الحديث المعنى بيّن المراد قال موسى لا أعلم صحته وإذا لم يصح فحجتهم أظهر انتهى قلت ذكر الحافظ في الفتح أن هذا الجواز والدار قطني بإسناد ضعيف وأخرج أحمد من حديث عثمان في صفته فقال سريد من فقين حتى ما استأثر العضدين إسناده حسن وفي البزاري هذا الموزع ولد ضعفه هو مش ضعيف وفي البزاري من حديث وائل وغسيل من فقين وفي الطحاوي من حديث علبة نسل ذراعيه حتى سبب الماء على من فقين قال الحافظ في الحديث يقوي بعضها بعضا ولا يخفى أنه لو صح حديث الإدارة كان كما قال سعد الدين في حواشي الكشاف أنه لا يدل على الوجوب إلا أنه يقينه بيان لما في كتاب إلا أنه لا يخفى أن المطلق ليس به مجمل بس ما في محل إذا عرفت هذا فدخول المرافق انتبه حديث الشبيه هو الدليل إذا صنع يقول دابا صنع من المثال هنا من يقول بأنه الانتهائي الغاية هذا نخلو حتى نرجع أنه بمعنى مع إذا استعمل بمعنى مع عادش يكون مجاز ولا حقيقة مجاز الذين اشترطوا أن يكون من الجنس أو عدم الجنس هذا أيضا هذا التفصيل أيضا لا حاجة إليه سنأخر الذين قالوا بأنه مخرج وليس مدخلا مخرج وليس مدخل يتوقف على أن اليد تصل إلى المنكب هذا مثل آخر يشمل الراجح أن إلى إنما توصلك كما قلنا إحنا قلنا في المرة قلنا بأن إلى أصوفها أنها في الحقيقة لا أصل فيها أنها لا تدخل ما قبلها ولا ما بعدها إلا بقرينة شلي قلنا إذا دخل ما بعدها في ما قبلها فإن هذا إنما هو لدليل خارجي شلي قلنا ومن قال إنها بمعنى معها فلن نص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجاز هذا شلي كذا نص كشخنا كذا الحديث قال أنه ضر ما على مسقين يضعفوه لا شيء باخو لا وين صحفه وحجته يعني لو قال لا ثم ما عندهمش اي ثم غير يضحكوا وما يقولون في المسح المرافق المرافق دخلت الموضوع عند المالكيه اذا فهذا الحديث لهم لا حديث ديالهم هذا الحديث راه حجه لهم يستدل به المالكيه وليس انه يعارض ما عندهم كذلك الشافعي التركين ثم قال كيف شريعه الشرع العرب ها نعم كان هذا الحديث ورده هنا نعم ذكره هنا حتى سبل الماء على مرفقين لا لا لا كذا ذكر الحديث نعم في حتى شرعة العضو نعم ملكي يرجح أن يدخل المرفقين بأن إلى معاني انتهاء الغاية انتهاء الغاية وحنا نشحنا بأن لا تدخل في إن إلى لا تدخل ما بعدها ما قبلها إلى هذا كلام الشافعي شو اللي قالنا؟ إحنا قلنا بأن لا تدخل دابا الملك شنو قال لهم؟ قالوا بأن إلى تدخل ما قبلها فيما بعدها شو اللي قالوا؟ فليكون هذا ولكن هل يقصدون في هذا المكان فقط؟ واش يقصد غير إلى المرافق أن تدخل في المرافق أن إله هنا تدخل المرفق ولا في أي إله لا ثم إذا يكون عندهم حجة أخرى ماشي إله إذا يكون اعتمدوا على الحديث لأن إله قالوا بأن إله تدخل ما قبل فيما بعدها هذا يكون عندهم عام إذا اللغوي يمكن أن الراجح خالف أن إله لا تدخل ما قبلها وما في اللغة يقول ماذا تدخل ما قبلها ولكن في المرفق قناش قالوا إذا قالوا مثلا بأن هذا يثبت في اللغة ولكنه ثبت في المسألة الفقهية على ماذا يعتمدون؟ هذا الدليل لأن إذا قلت مثلا بأن الجن لا يستعملوا في هذا المعنى ثم أنت قبلت يستعمل في هذا المعنى معنى أن عندك دليل واضح؟ واضح هذا الشيء؟ استهمل قوله ثم مسح رأسه ظاهره استيعاب الرأس بالمسح لأنه مر في حقيقة في العضو كله الفقهاء اقترفوا في طبع الوالد من المسح وليس بالحديث ما يدل على الوجوب لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز أن يكون ذلك ثوابا مرتبا على إكمال التعرف وإن لم يكن واجبا إكماله، وما يترتب على المضمضة والاستنساق وإن لم يكون واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم. فإن سلك سالك ما قدرناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح، لأن الظاهر من الآية مبين إما على أن يكون المراد نص أن يكون المراد مطلقا على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى البائس الآية التبعيض أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك وكيفما كان فلا إجمالا. اللفظة الأخرى هي لفظة الرأس، مسح رأسه، كلمة مسح رأسه ظاهرها الاستيعاب المسح الكلي، إلا أن الفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لأنه يرد على الباء الاحتمال، ولولا أن هذا الباء ورد على الاحتمال ما غاديش يكون هذا النوع من الإجمال، لأن الباء تحتمل أن تكون للترتيب سنسل للتبعيد، تحتمل أن تكون للملابسة، إذا كان هذا متعارضا كما يقولون فإنه حينئذ يصار إلى أن الأمر في احتمالا متعارضا. ومن ثم اختلفوا قوله ليس في الحديث، هذا مع الإغماض عن الباء التي في لفظه، وإلا فمع وجودها لا يتم أن الحديث دال على وجوب الاستيعاب دلالة تنهض على المخالف حتى لا يقال لا حاجة إلى تعليل النفي بما على له بمقوله لأنه في آخره، أي آخر الحديث إنما ذكر ترتبة وبالمخصوص على هذه الأفعال، ولا يلزم عدم الصحة عند فقد كل من جنسك الأفعال لأنه رتب عليها أمر خاص ليس مرتبا على الصحة، فيجوز حصول الصحة مع فقد بعض ما ذكر من تلك الأفعال، حصولها أعم من ذلك الأمر الخاص لوجودها عند عدم بعض تلك المضمضة والشق عند بعض والتكليف عند الجميع، ولا يلزم من فقد الأخص وهو هذا التواب المخصوص فقد الأعم وهو الصحة، فلا دلالة على إيجاب مسح كل الرأس من الحديث كما لا يخفى، وهذا يقتضي أنه لا دلالة على ذلك ولو ورد بلفظ مسح رأس مسح رأسه كله، ولذلك قلنا إن المنفية مع تعليله مبني على الإغماض عن الباء التي في لفظ الحديث. نعم، إذا قرأنا هذا الحديث ورجعنا إليه ورأينا ما في آخره عرفنا العلة الثانية التي بنى عليه الفقهاء هذا الاختلاف، لأنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن هذا وضوء خاص في صلاة خاصة رتب عليها جزاء مخصوصا، وهذا الجزاء المخصوص إنما يتوقف على هذا النوع من الوضوء وعلى هذا النوع من الصلاة، أما الصحة فهي قد تكون بغير ذلك، أن هذا الجزاء جزاء خاص رتب على وضوء خاص وعلى صلاة خاصة، وإذا كان كذلك فإنه قد تخلف هذه الدرجة في الوضوء أو في الصلاة ومع ذلك تكون صحيحة، لأن مثلا إذا قال لك شخص بأنك إذا توضأت هذا الوضوء المذكور وصليت هذه الصلاة المذكورة غفر لك ما تقدم من ذنبك، تقول نعم، ثم يقول لك ماذا لو توضأت وضوءا ناقصا عن هذا وصلاة ناقصة عن هذه حددت في نفسي أهي صحيحة؟ أي تقول له نعم صحيحة. إذن فإذا زال الأخص فهذا لا يدل على زوال الأعم، أو إذا زال المخصوص لا يدل على زوال الأعم. إذا ما درت الوضوء والصلاة التي ترتب عليها هذا الشيء لا يدل على أن وضوئي والصلاة غيره صحيحتين، واضح؟ هذا هو الوجه الذي استدل به الشافعي، قال ليس في الحديث ما يدل، لأنه في آخره إنما هو إنما ذكر ترتيب تواب المخصوص على هذه الأفعال. شو التواب المخصوص؟ على هذه الأفعال. وليس يلزم من ذلك وهو عدم الإتيان بتلك العبادة عدم الصحة. وليس يلزم من ذلك وهو عدم التواب المخصوص عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال. فجاز أن يكون ذلك التواب مرتبا على كمال مسح الرأس وإن لم يكن واجبا كما في الصلاة. فإن الصلاة قد يتحدث فيها الإنسان نفسه ومع ذلك تكون صحيحة فيتخلف هذا الجزاء لتخلف سببه وهو عدم تلك المسألة. هذا واضح استخراج جيد في السياق في الاستعانة بالسياق أه؟ الشافعي يا الشافعي ده الشافعي يعني. عادي نشوف المدينة اللي فوق. وإن لم يكن واجبا إكماله كما يترتب على المضمضة والاستنشاق. وإن لم يكن واجبين هذا بايلا قلنا هذا الحديث دبرة ورد فيه المضمضة والاستنشاق فما ورد فيه مسح الرأس. شكون قال لنا بأن هذاك مسح الرأس بتمامه ما يكون محل المضمضة والاستنشاق إذا كانوا موجودين بهذه الطريقة يترتب عنها غفران الذنوب. وإن لم يكن كذلك فإن غفران الذنوب لن يكون ولكن السحرة لا تجد على الوقت. قال وإن لم يكون واجبين عند كثير من الفقهاء. نقول العلماء في هذه أربعة مذاهب سنة ثاني في الوضوء والغسل والشافعية. حكوا ابن المزيع الحسن البصري والزهري والحكم وقد أتوا مالك وجماعة فقهاء واجبتان عن المضمضة والاستنشاق فيهما وسط في صحة مولى ابن أبي ليلى والحسن ونصر عن أحمد. ثالثا أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء قال أبو حنيفة وأصحابه آخر. استنشاق واجب فيما دون المضمضة وهو لأبي ثور وزوج ابن أحمد. قال ابن المنذر هذه أقوى احتج الموجب المحافظة صلى الله عليه وسلم وفعل المأمور به إلى خير واجبان في المحمى على الاستحباب لما يأتي من الأدلة على عدم الوجوب ولا أن في غسل الكفين والتكيس وليس بواجب إجماعا. وما حديث أبي هريرة وعائشة صحيحان كما بين الدلقوتني إلى خير. احتجل الموجب لم يستعد أبي هريرة تحت كل شعرة جنبة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. الحديث قالوا في الأنف شعرة وفي الفم بشرة. حديث علي الزيران ذا أبي داود وحسن مدفعل من ترك موضع شعرة من جنبة المصلحات فعل به كذا وكذا من النار. وفيه فقال علي ومن ثم تعادت رأسي وكان يجز رأسه. وأجيب بضعف الحديث تحت كل شعرة من جنبة فإن أبو داود التلميذ وغير مضعفه لأنه من رواية الحديث بن جخيل وهو ضعيف المنكر الحديث ولو سلم حمل على الاستحباب جمعا بين الأجزاء. قال الخطابي البشر عند أهل اللغة ظهر الجلد. الشعر المراد به مع البشرة. وعلي وحمال وحديث علي رضي الله عنه يجل له قول عادي شعري. سجل من وجب الاستنشاق دون مضمضة بحسب غير مرفوعا من توضى فيجعل في أنفهما أنتما ينتفي أخذوا الشيخان. وبقوله بالغ في الاستنشاق لن تكون صائما هو صحيح وبحيث أم سلمة مرفوعان إذا توضأت فانتثير والتلميذ وصحان. احتج الشافعي بالآية فاغسلوا وجوهكم الوجه عند العربي ما حصلت بالمواجهة والحديث بدم استعاد الطيب وضوء مسلمي إن لم يجد معا عشر حجاجين فإذا وجدنا فليستعود بشارتهم. حديث صحيح صحه التلميذ وغير بشارته كما سلف عنه اللغة طاهر الجلدي أما باطنه فأدمه بها المسجد والدار وبحث العربي توضى كما أمرك الله إلى خير. إذن فهذا هو الجواب هذا هو المبحث المتعلق بماذا بغسل بنصح الغسل. فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من الدعاء الأجمل في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح لأن الظاهر من الآية متبين إما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى البيان في الآية التبعيد غير ذلك أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة أنتكم سكون في الجملة ولا أنتكم في الجملة أنتكم في الجملة يا مزيان حقيقة في الجملة أنتكم في الجمجمة نعم يعني في الكل. وأن الباء راء تعارض ذلك وكيفما كان فلا إجمال. إذن عندنا مسلك آخر قدما لما ذكرنا سلك اليدين أن من العلماء من قال بأنه مجمل وأن اليد يطلق من إلى الكوع ويطلق من الكوع إلى المشرقين ويطلق من المشرقين إلى الكتف. إذا فما هو اليد المقصودة هنا؟ قال بعضهم بأن هذا اللفظ مجمل وقد فسره الحديث النبوي المذكور. إذا جعلنا الرأس كذلك قلنا هل الرأس أيضا لفظ مجمل وسننظر فيه بمثل ما نظرنا في المشرقين؟ قال ليس بصحيح لأن الظاهر من الآية متبين لما إما أن يكون المراد مطلق المسح ونقص مطلق المسح في مكان مسح برؤوسكم معلوم أن صيغة الأمر يؤخذ منها اللفظ المطلق أي أدخل المسح مسح رأسكم إلى الوجود لأن الجملة الفعلية يؤخذ منها اللفظ المطلق بناء على أن الجملة عندهم نكيرة والنكرة تصاغ إلى لفظ النكرة جملة نكرة فتصاغ إلى النكرة. إذا قيل لك امسح فمعناه أدخل مطلق المسح أدخل مسحا إلى الكون وإذا مسحت على نصف الرأس فأنت قد أدخلت المسح وإن مسحت الرأس كله فكذلك وإن وسحت ربعه فكذلك فالمسح يحصل بأي شيء مما فعل من ذلك. إذن متبين على أن يكون مطلق المسح بناء على أن مقتضى الباء في آية للتبعيد. أقول من ذهب إلى إزاي مسح بعض الرأسي قال إن الباء للتبعيد وزعم أنه سينغن في اللغة ورد عليهم بأنه يلزم إزاء مسح بعض الوزي في قوله في التيمم لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأجيب بأن مسحه في التيمم بدل عن غسله فوجب عمه بالمسح كعمه بالغسل فكأنه يقول عارض جواز كونها للتبعيد ما هو أقوى منها وأورد عليه بأن مسح الخفين بدلا عن غسله الرجلين ولا تعميم فيه وأجيب بأنه ثبتت هنا الرخصة بالإجماع وقول بأنها للتبعيد قاله الأصمعي والفارسي والعيني وابن مالك استدلوا بآيات وأبيات ومالت المعنى إلى الإلصاق الذي هو أصلها. ونقل نجم الدين عن ابن جيمي أن أهل اللغة لا يعرفون ما جاءها بهذا المعنى أي التبعيد وإنما يذكره فقهاء. قال ابن رشد في نهاية المالكية لا معنى لإنكار هذا في كلام العرب يعني كون الباء تبعيدية وهو قول الكوفيين من النحويين. قلت ولكنه لا يخفى أن معنى الحروف التي يثبتها أئمة العربية لا يكفي وإنما طريق إثباتها الذوق السليم فليست نصوصا عن العرب فلا تحكم الحجة بذوق أحد على أحد. استدل الشافعي بما رواه عن عطاء حديث عطاء أنه صلى الله عليه وسلم توضى فحصل العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه وهو إن كان موصلا فقد عدده في الفتح بما قواه عنده من حديث مرفوعة من أحاديث مرفوعة وهي وفعل ابن عمر وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه. إذن فهي الباء للتبعيد مسألة فيها خلاف ولكن من المعروف أن الأصل في الباء هي للإلصاق. نعم الباء تفي للتبعيد هذا معروف ولكن الأصل فيها الإلصاق حتى قيل بأن سيبويه لم يذكر لها إلا هذا المعنى هي أن هذا الإلصاق فقط سيكون هذا هو الأصل اللغوي فيها. وعلى كل حال هي ثابتة عن بعض اللغويين أنه يقول فيها بأنها تبعيد. بقيت بعض الملاحظات وهي أن الباء إذا استعملناها في التبعيد هنا فيجب أن نفعل مثل ذلك في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم. التيمم خصناه ونديروا فيه نفس الشيء لأن فيه وامسحوا بوجوهكم. لماذا لم يقل ببعض وجوهكم؟ قالوا أجابوا بأنه هنا رجحت جهة كون التيمم بدلا عن الوضوء والبدل لا بد أن يكون في درجة المبدل المسح بدلا عن الوضوء ولا بد أن يكون في درجته. فما كان الوضوء يعم به الوجه جاء التيمم فلا بد أن يكون على وفاقه. ورد عليهم بأن الخفين بدل عن غسل الرجلين، ومع ذلك فإنهما لا يعمان بماذا؟ بالمسح، فلا يمسحوا ما تحت الخفين كما يغسلوا ما تحت أسفل الرجلين كما يغسلوا أسفل الرجلين. هذا هو الذي نقشت في هذه المسألة. ثم قال والباء لا تعارض ذلك. أن الباء تعارض ذلك أقول إنما تعارضه لو كان في التبعيد، كما لو قال بوجوب مسح جميع الرأس لا يقول إنها له، بل لهم فيها ثلاث مذاهب: الإلصاق الذي هو أصلها، أو الزيادة قد تبت زيادتها في مواضع، الاستعانة سق المسح برؤوسكم، ولا تقدير الاستعانة في الكلام حذف وقلب المسحات عند خلف، والأقرب أن الباء الإلصاق وأن الواجب الاستعاب ولو بالتكميل، عن العمامة كما تبت في حديث المغيرة، والمصطلح الذي ذكره الشافعي وعدده في اختصاره صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه من جوز في تكميله بالمسح على العمامة لا يقام محل المغيرة عند مسلم لأنه كمل على العمامة، وقد جمع الموزعين في تفسير البيان إلى تقوية حديث المغيرة على ذلك المصطلح الذي عملت به الشافعية، وذكر تضعيفه من الاستدلال به على إيجاب الجميع بأنه جمع بين الأصل والبدل في فعل وحي وذلك لا يجوز. ثم قال رضا على أصحابه: والذي ظهر لي قوة الاستدلال به وأنه موافق للغسل، وذلك أنه عضو تدل عاجة إلى ستره ولا مشقة في مسح بعضه، فوجب مسح الميسور والاكتفاء بالبدل عن المعصور كما يفعل بالجبيرة. ثم قال العجب من الشافعية كيف اعتمدوا هذا التضعيف، وقالوا يستحب التكميل بالعمامة فجمعوا بين البدل والمبدأ وتحكموا فجعلوا الأصل فرضا والبدل نفلا، فهو خلاف الأصول، فإن جاز أن يكون بدلا في النفل جاز أن يكون بدلا في الفرض، ولم نجد شيئا يكون بدلا في النفل ولا يكون بدلا في الفرض، انتهى كلامه، وهو دفع رصين ورد جملته. إذن خلاصة القول أن الأقرب شنو هو؟ أن تكون الباء الإلصاق، والواجب بناء على ذلك هو الاستيعاب ولو بالتكميل على العمامة، يعني أنك تغسل بعضه وتكمل البعض ولو على العمامة بناء على هذا الأمر. وقد جنح الموزعي وهو من الشافعية في تفسير البيان إلى تقوية حديث المغيرة على ذلك المرسل الذي عملت به الشافعية، لأن الشافعية عملت بالحديث المتقدم المرسل. شنو هذا الحديث؟ تقدم ذكرنا أنه توضأ فحصر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، هو هذا ولا عنده. وقدم الموزعي حديث المغيرة على هذا المرسل، وذكر تضعيفه من الاستدلال به على إيجاب الجميع بأنه جمع بين الأصل والبدل في فعل واحد وهذا لا يجوز. لماذا هم ردوا على هذا الحديث ديال المغيرة؟ لماذا ردوا عليه؟ ردوا عليه بأصل بقاعدة، الشافعية ردوا حديث المغيرة بقاعدة في قسمه أنه لا يجوز جمع بين الأصل والبدل في فعل واحد، نعم مسح الرأس مع مسح أش؟ العمامة، مسح الرأس مع مسح العمامة في الجمع بين البدل والمبدل في فعل واحد، قال هذا لا يجوز. هذا ما نقله الموزع عن أنس عن الشافعية. شكلوا الشافعية ردوا حديث المغيرة لماذا؟ شنو هي؟ أن في محل واحد، نعم شنو قال؟ في فعلين؟ رد عليهم الموزعي فقال: والذي ظهر لي قوة الاستدلال به، شكون هو؟ جلس مغيرة عند مسلم، اسمه حديث المغيرة عنده، وأنه موافق للقياس، وذلك هذا الآن بدء في الاستدلال، أنه عضو تدعو الحاجة إلى ستره ولا مشقة في مسح بعضه، فوجب مسح المستور والاكتفاء بالبدل عن المعصور كما يفعل في الجبيرة. الميسور لا يسقط بالمعسور، اكتفاء بالبدل عن المعسور، هذا برد عليهم. هم استعملوا القاعدة أن البدل والمبدل لا يجتمعان، وقال لهم لا، القاعدة التي يصلح لهذا المحل شنو هي؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم قال الموزعي: والعجب من الشافعية كيف اعتمدوا هذا التضعيف اقتناص ضعيف، ضعيف حديث، حديث ضعيف لا ضعيف حديث. ايش اذا باش معنا في الموضوع باش تعرفوا ان المرسال ديال الشافعيه، وان الحديث ديال مغيره الذي في حديث مغيره انه مسح راسه مع عمامته جمع بينهما، كذلك المرسال هو الذي نقل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع مقدم راسه فمسحه فقط، دفع العمامه على مقدم راسه فمسحه، اليس كذلك؟ اذا بماذا تمسك الشافعيه؟ بحديث المرسل، ويقابله حديث المغيره ردوا عليه وقالوا بانه ضعيف لان فيه الجمع بين البدلي والمبدل. قال فيه الموزعي بانه يوجه بان فيه الجمع بين الميسوري والمعسور، ثم استصل فقال والعجب من الشافعية كيف اعتمدوا هذا التضعيف. شنو هو التضعيف؟ هاك عند مسلم ضعيف فقط من تضعيف ديال الدلالة، الدلالة ماشي لا تضعيف ديال الدلالة. نعم ضعيف الدلالة، نعم لأنه خالف القاعدة وبذلك أسقطوه. فاعتمدوا هذا التضعيف، قال قلنا تضعيف الاستدلال به على إجماع، قلنا تضعيف الاستدلال قلنا. وقالوا يستحب التكميل بالعمامة فجمعوا بين المبدل وتحكموا فجعلوا الأصل فرضا والبدل نفلا، قالوا هنا فيه الجمع بين البدل، فقال كيف اعتمدوا وجعلوا قالوا يستحب التكميل، استحبوا التكميل فجمعوا بين المبدل وتحكموا فجعلوا الأصل فرضا والبدل نفلا. هذا عجيب. شنو قالوا هما؟ قالوا هما يمسح مقدمه وجوبا، ولا مسحنا الباقي غيكون ندبا. قال لهم هذا عجب. الموزعي قال هذا عجيب من الشافعية، جعلوا الأصل فرضا والبدل، شنو البدل هنا؟ العمامة، جعلوه نفلا. قال فهو خلاف الأصول، فإن جاز أن يكون بدلا في النفل جاز أن يكون بدلا في الفرض، ولم نجد شيئا يكون بدلا في النفل ولا يكون بدلا في الفرض. انتهى كلامه، وهو دفع عمر بن وصيل وضع الكلام. إذن فهنا الموزعي يناقش أصحابه الشافعية.